نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وأحبابه وأتباعه وحزبه وعلى كل من سلك طريقه وسار على دربه. أما بعد، ما زلنا معا في شرح العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وعلى علمائنا ومشايخنا أجمعين، وما زلنا أيضا معه في إثبات صفات الرب تبارك وتعالى من القرآن الكريم. فانتهينا في المحاضرة الماضية من إثبات صفة المحبة، واليوم بحول الله وفضله نبدأ في الكلام عن صفة الرحمة، إثبات صفة الرحمة. قال ابن تيمية رحمه الله: وقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله: وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون الآية، وقوله: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله: وهو الغفور الرحيم، وقوله: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هذه بعض الآيات التي تثبت صفة الرحمة لله عز وجل. الآية الأولى: بسم الله الرحمن الرحيم، تقدم شرحها، فيها من أسماء الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم، فيها من الصفات الألوهية والرحمة. قوله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وهذه الآية الثانية، وهذا القول قول الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. والآية في سورة غافر: وأولها الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. الرحمة هي الرقة والتعطف، الرحمة في اللغة هي الرقة والتعطف، هذا هو المعنى اللغوي. وقال عكرمة: هي الرزق، وذلك في قول الله عز وجل: ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، أي رزقا. وكذلك في قوله: ولئن أذقناه رحمة ثم نزعناها منه، أي رزقا. وفي قوله تعالى: ولئن أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهتم، أي حيا وخصبا بعد مجاعة. الرحمة في الإنسان عند العرب هي رقة القلب وعطفه، ورحمة الله تبارك وتعالى عطفه ورزقه وإحسانه. والرحم والرحم، الله تبارك وتعالى سمى الغيث رحمة، والرحم والرحم، الرحم معلوم هو بيت منبث الولد، وهي أسباب القرابة، وذو الرحم هم الأقارب. ونحن نثبت لله تبارك وتعالى صفة الرحمة على ما يليق بجلاله وكماله كسائر صفات الله تبارك وتعالى التي أثبتها في كتابه وأثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم. نثبت كل الصفات بما يليق بجلال الله عز وجل وبما يليق بكماله سبحانه وتعالى. المعطلة ومعهم الأشاعرة أيضا ينكرون أن يكون لله عز وجل رحمة، قالوا: العقل لا يدل عليه. لماذا؟ قالوا: إن الرحمة رقة وضعف وتطامن للمحفوظ، وهذا لا يليق بجلال الله عز وجل، لأن الله أعظم من أن يرحم، بمعنى الرحمة المعلومة باللغة في اللغة، فلا يمكن أن يكون لله رحمة. ولذلك قالوا إن المراد بالرحمة إرادة الإحسان، هذا قول الأشاعرة، قالوا المراد بالرحمة إرادة الإحسان أو الإحسان نفسه. أما إرادة النعم أي يعني المطلوب المقصود إما إرادة النعم أو النعم نفسه، هذا قول الأشاعرة. أما المعتزلة والجهمية ومن سار على نجيمة نفي الصفات فليس عندهم إرادة أصلا، لا يثبتون لله عز وجل إرادة. الأشاعرة لأنهم يثبتون صفة الإرادة فأرجعوا جل الصفات إلى الإرادة. أكثر صفات الله تبارك وتعالى أرجعوها إلى الإرادة أو القدرة. لكن الحقيقة أن الأدلة من الكتاب ومن السنة تدل على أن الله عز وجل رحمة، فحتى لو صح انتفاء الدليل العقلي فليس بالضرورة أن يثبت كل شيء في الشرع بالدليل العقلي. الدليل السمعي في الأمور الغيبية هو الأصل. الدليل السمعي يعني النص الوارد عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدليل السمعي. وإذا كانت عقول القوم ترفض مثل هذه الأشياء فإن عقول قوم هي أزكى منهم عقولا وأفضل فهما، عاصروا نبي الله صلى الله عليه وسلم ما أنكروا هذه الأشياء، وهم لا شك هم أعلم الناس بلغة العرب، الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس بلغة العرب وأعلم الناس بمقصد الوحي وبمراد الله تبارك وتعالى من كلماته وبمراد النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كان هناك معنى غير المعنى الظاهر الواضح لسأل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، لكن ما ثبت عن الصحابة أبدا، ما ثبت عنهم أبدا أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى من معاني الصفات أو في إنكار معنى له، لكنهم أخذوا معاني الصفات جميعا بالقبول، ولم ينكر أحد منهم أبدا صفة من صفات الرب تبارك وتعالى. كما سبق وتكلمنا في بسم الله الرحمن الرحيم، فالرحمن صفة ذاته سبحانه وتعالى، والرحيم صفة أفعاله. فالرحيم هي امتداد الرحمة منه تبارك وتعالى لغيره، والرحمن هي أنه سبحانه وتعالى متصف في ذاته بالرحمة، هذا معنى الاسمين. ولذلك ما جاء أبدا في القرآن الكريم أو في السنة إن الله تبارك وتعالى رحمن بالمؤمنين مثلا أو بغيره، ولكن قال وكان بالمؤمنين رحيما، وقال إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فبين ربنا تبارك وتعالى أن كلمة رحيم أو اسم رحيم هو بمعنى إيصال الرحمة إلى عباده سبحانه وتعالى. قوله تبارك وتعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فهذا بيان أن الملائكة يستغفرون للمؤمنين ويدعون ربهم تبارك وتعالى بالأسماء المناسبة لهذا الاستغفار، يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فبرحمتك اغفر لعبادك المؤمنين. في الآية أن الله عز وجل قارن بين الرحمة والعلم، فكل ما وصل إليه علم الله تبارك وتعالى وصلت إليه رحمته، فقد وسع علمه كل شيء وأحاط علمه بكل شيء، فكذلك رحمته سبحانه وتعالى وصلت كل شيء من مخلوقاته، فلا يخلو مخلوق مؤمن كان أو كافر من رحمة الله عز وجل. هذه هي الرحمة العامة التي تصل إلى جميع المخلوقات حتى الكفار، فالرحمة بالكافر رحمة دنيوية تقتصر على خدمة الجسد في الدنيا من رزق ومأكل وملبس وغير ذلك من النعم التي ينعم الله تبارك وتعالى بها على الناس جميعا المؤمن والكافر. أما رحمة الله تبارك وتعالى للمؤمن فهي رحمة خاصة تشمل الدين والدنيا، رحمة الله عز وجل العامة تشمل الناس جميعا، تشمل مؤمنهم وكافرهم. أما الرحمة الخاصة فإنها تشمل المؤمن فقط بما يصلح له دينه وآخرته، دينه ودنياه، أي دنياه وآخرته. ولذلك في قوله تبارك وتعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فرحمتك سبحانه وتعالى وعلمك واسع كل شيء، على هذا فإن رحمته رحمة وعلما تمييز محول من الفاعل. هذه الآية فيها من الصفات الربوبية بقولهم وبقول الله عز وجل بما يحكى عن قول الملائكة ربنا، ففيها صفة الربوبية وعموم الرحمة والعلم. أما الآية الثالثة فقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وهذا أسلوب حصر يدل على تخصيص الرحمة بالمؤمنين، وهذه رحمة الله تبارك وتعالى بالمؤمنين في الآخرة. قلنا هذه الرحمة بخلاف الآية السابقة التي تدل على الرحمة الشاملة للناس جميعا المؤمن والكافر. في الآية السابقة رحمة الدنيا تتعلق بالمؤمن والكافر، وفي هذه رحمة الآخرة التي تتعلق بالمؤمنين فقط. وكان بالمؤمنين رحيما أي في الآخرة. والآية تثبت صفة الرحمة أيضا، والفوائد المسلكية أنها ترغب في الإيمان بالله، لأن المؤمن هو الذي ينال رحمة الله عز وجل في الآخرة. الآية الرابعة وهي قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، رحمتي وسعت كل شيء، وتدل على نفس المعنى الذي كان في الآية الثانية، فرحمته تبارك وتعالى وسعت كل شيء من مخلوقاته من الإنس والجن والملائكة وغير ذلك من المخلوقات من الجمادات والحيوانات وغير ذلك. فالله تبارك وتعالى كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم في حديثه إن الله خلق الرحمة 100 جزء، فأنزل جزءا في الدنيا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق فيما بينهم، حتى إن الفرس لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى حتى بالحيوانات. فكل شيء رحمه الله تبارك وتعالى وأعطاه من هذه الرحمة العامة ورحمتي وسعت كل شيء. ثم قال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، فهنا تخصيص بعد التعميم، والتخصيص بعد التعميم للمتقين هذا خاص بالآخرة. الآية الخامسة هي قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب أي أوجب على نفسه الرحمة سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى لكرمه وفضله وجوده أوجب على نفسه الرحمة وجعل رحمته سابقة لغضبه، كما قال في الحديث القدسي إن رحمتي سبقت غضبي، قال النبي عليه السلام إن الله كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية إن رحمتي تغلب غضبي. النصوص كثيرة تدل على ذلك، قول الله تبارك وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، وفي قوله عز وجل إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وفي قوله تبارك وتعالى أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، وفي قوله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فهذه كلها آيات تدل على رحمة الله تبارك وتعالى. الآية كتب ربكم على نفسه الرحمة فيها صفة الربوبية لله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى يوجب على نفسه، وفيها صفة الرحمة. الآية الثالثة قوله تعالى وهو الغفور الرحيم، وهو الغفور الرحيم في الآية جمع بين الاسمين الغفور والرحيم، لأن بالمغفرة تستر الذنوب ويسقط عقابها، وبالرحمة ينال العطف والرزق، والإنسان مفتقر إلى المغفرة وإلى الرحمة معا. فالغفور صيغة مبالغة من الغفر، وهو الستر مع الوقاية، والمغفر هو ما يوضع على الرأس في القتال يقيها من السهام ويسترها، والغفور هو الذي يستر عباده ويستر ذنوبهم ويقيهم آثامها بالعفو عنهم. وهذا ثابت كما هو معلوم في حديث النجوى عن ابن عمر عندما بين النبي عليه السلام أن الله تبارك وتعالى يدني منه عبده المؤمن ويضع عليه كنفه ويستره من الناس، ثم يقرره بذنوبه فتذكر ذنب كذا يوم كذا، والمؤمن لا ينكر من ذلك شيئا فيقول نعم أي رب، فتذكر ذنب كذا يوم كذا فيقول نعم أي رب، فيقول الله تبارك وتعالى سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فهكذا مغفرة الله تبارك وتعالى تشمل الستر ورفع العقاب، والرحمة تعطي للناس العفو عنهم وتعطيهم كذلك العطف من الله تبارك وتعالى. الرحيم صفة مشبهة، وهي بالتالي من صيغ المبالغة، الصفة المشبهة من صيغ المبالغة، وهي خاصة بالمؤمنين في الآخرة، إذ إنه رحيم بالناس جميعا في الدنيا، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الصفة المشبهة هي ما تأتي على وزن فعيل، الصفة المشبهة هي ما تأتي على وزن فعيل، وهي من صيغة من صيغ المبالغة في الفعل. ودائما المثال الذي أذكره في مثل هذا الموقف مثال نعلمه جميعا، أقول فلان قاعد وفلان قعيد، فارق بين الوصفين، فقاعد يعني مجرد قاعد سيقوم، أما قعيد أصبحت صفة مشبهة أي ملازمة لهذا القعيد. فكذلك الصفة المشبهة في أسماء الله تبارك وتعالى نجدها كثيرة، لأنها من صفات ذاته سبحانه وتعالى، صفات تلازم ذاته سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى غفور رحيم كريم عليم حكيم إلى غير ذلك من صفاته تبارك وتعالى. الآية السابعة قوله تعالى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا، قيل حافظا منصوب على الحال وقيل تمييز، معنى الآية لن تكونوا أنتم الحافظين عليه على يوسف، ولكن الله يحفظه على شقيق يوسف بنيامين، ولكن الله عز وجل هو الذي يحفظه. فيعقوب قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، في الآية بيان أن الله عز وجل هو أرحم الراحمين، فسبحانه أرحم من الأم بولدها كما ثبت ذلك في الأحاديث، حديث أن الله عز وجل بالله عز وجل ملأت رحمة وضع منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلائق في الدنيا. صفة الرحمة ثابتة في الكتاب تارة بالاسم كقوله تعالى الرحيم، وتارة بالصفة كقوله عز وجل ذو الرحمة، وتارة بالفعل كقوله يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. فاجتمعت في الصفة الأصول الثلاثة التي بها نتعرف على الصفات، كما سبق وبينا في حديثنا عن الصفات كيف نتعرف على صفات الله تبارك وتعالى من الكتاب والسنة. نتعرف على الصفة من ثبوت الاسم، فبثبوت الاسم تثبت الصفة، لأن كل الأسماء تحمل الصفات، فهنا ثبت الاسم في قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، فثبت أن من أسماء الله عز وجل الرحمن الرحيم بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، والرحمن الرحيم بدل من لفظ الجلالة، وبالتالي فهذا ثبوت لأنهما اسمان. وكذلك ما ورد في آخر سورة الحشر والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، وفي نهاية السؤال له الأسماء بس، فهذا إثبات أن الله تبارك وتعالى رحمن ورحيم، وبالتالي من هذين الاسمين ثبتت صفة الرحمة له، كذلك تثبت صفة الرحمة بالصفة، بثبوت الصفة بقوله تبارك وتعالى ذو الرحمة، وكذلك تثبت صفة الرحمة بقوله تبارك وتعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، فهنا يرحم بالفعل، وقلنا إذا كان الفعل إذا جاء الفعل فبعض الأفعال يشتق منها صفات، لكن باب الأفعال أوسع من باب الصفات، باب الأفعال أوسع من باب الصفات، فبعض الصفات الأفعال لا يشتق منها صفات. وأيضا تثبت الصفة بصيغة التفضيل وهو أرحم الراحمين، فكما قدمنا صيغة التفضيل لا تكون على بابها، فمهما كانت رحمة الخلائق فهي لا تقارن برحمة الله ولا تقاس برحمته سبحانه وتعالى. ثبت بالسنة في الحديث لله أرحم بعباده من هذه بولدها، لما مر النبي عليه السلام على سبي ومعه أصحابه، وامرأة من السبي تبحث عن وليدها ضل عنها، فلما وجدته التقطته ثم ضمته إلى صدرها ترضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله، على الرغم أنها تقدر أن تطرحها، أن تطرحها. فقال لله أرحم بهذه، لله أرحم بعباده من هذه بولده، لله أرحم بعباده من هذه بولده، فالله تبارك وتعالى أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها. العقل يثبت صفة الرحمة فيما نراه من جلب النعم ودفع النقم في الدنيا، والفائدة المسلكية من معرفة صفة الرحمة أن الإنسان إذا علم أن الله عز وجل متصف بهذه الصفة فسوف يحمله هذا الاعتقاد على فعل ما يوصل إلى رحمته، مثل الإحسان والتقوى، أن الله عز وجل قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، فلا بد أن يكون الإنسان محسنا حتى يصل إلى رحمة الله تبارك وتعالى، ولا بد أن يكون من المتقين حتى يصل إلى رحمة الله عز وجل في الآخرة فسأكتبها للذين يتقون، ولا بد أن يكون من المؤمنين لأن الله تبارك وتعالى قال وكان بالمؤمنين رحيما. فإذا أيقن الإنسان بأن هذه الصفة من صفات الله تبارك وتعالى سعى سعيا حثيثا حتى ينال الإحسان والتقوى والإيمان. بعد ذلك صفة الرضا، قال ابن تيمية رحمه الله وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، الرضا من الله سبحانه وتعالى هو أرفع درجات النعيم، قال الله عز وجل ورضوان من الله أكبر، ورضاهم عنه هو رضا كل بمنزلته حتى يظن أنه لم يؤت أحد خيرا مما أوتي، رضا كل بمنزلته حتى يظن أنه لم يؤت أحد خيرا مما أوتي. أما الرضا عن الفعل ففي مثل قوله تعالى رضا الله تبارك وتعالى، رضا الله عز وجل صفة ثابتة لله عز وجل وهي من الصفات الذاتية وليست منفصلة كما يدعي أهل التعطيل المعطلة المعتزلة الجهمية، يقولون الله تبارك وتعالى يخلق الصفات منفصلة عنه، لكن هذه من صفات الله تبارك وتعالى الذاتية وهي من الصفات الفعلية أيضا التي تتعلق بمشيئته، هي صفة ذاتية وهي أيضا صفة فعلية تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. قلنا أن صفات الأفعال تتعلق بمشيئة الله، ومن صفات الأفعال منها صفات لها سبب معلوم ومنها صفات ليس لها سبب معلوم. أما الصفات التي لها سبب معلوم مثل صفة الرضا والحب والغضب، الله تبارك وتعالى يرضى عن الطائعين ويرضى عن المؤمنين، يرضى عن المتقين، عن المقسطين الشاكرين، ولا يرضى عن الكافرين، ولا يرضى عن الفاسقين، ولا يرضى عن المنافقين، يرضى عن أعمال ولا يرضى عن أعمال. فالرضا يكون عن العمل وأيضا يكون عن العامل، والرضا يكون عن الفعل وأيضا يكون عن الفاعل. الرضا عن الفاعل في الآية المتقدمة رضي الله عنهم لفعل أفعالهم الحميدة، رضي الله عنهم ورضوا عنه. والرضا عن الفعل في مثل قوله تعالى وإن تشكروا يرضه لكم، إن تشكروا يرضه لكم، فهذا رضا عن الفعل الذي هو في الآية الشكر، فإن تشكروا يرضه لكم. وفي قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وفي الحديث إن الله يرضى لكم ثلاثا. إذن فوصفه تعالى الرضا ثابت بالدليل السمعي من الكتاب والسنة. أما الدليل العقلي فيدل عليه إثابة الطائعين ومجازاتهم بالخير على أعمالهم وطاعتهم، هذا دليل عقلي على إثبات صفة الرضا لله عز وجل. كذلك أهل التعطيل ومعهم الأشاعرة ينكرون صفة الرضا لله تبارك وتعالى، ينكرون صفة الرضا ويقولون إنه لا ينبغي أن يكون له مثل هذه الصفة، ولكن هذا أيضا يتمثل في إيصاله الثواب، يتمثل في إيصاله سبحانه وتعالى الثواب لعباده الذين قال إنه رضي عنهم. هذا إيصاله الثواب ناتج، نقول هو ناتج عن الرضا، لأنه رضي عنهم فأوصل ثوابه إليه، ولا نقول الرضا هو نفسه إيصال الثواب، لأن الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه الرضا والنبي عليه السلام أثبته له. فهذا بهذا نحن نثبت لله تبارك وتعالى الصفة كما أثبتت له. الله تبارك وتعالى قال ورضوان من الله أكبر، تبين أن الله عز وجل له رضوان، له رضا. بعد ذلك إثبات صفات الغضب والسخط والكراهية والبغض، هذه أيضا من الصفات التي تكون صفات أفعال لله عز وجل. قوله تعالى، قال ابن تيمية رحمه الله، قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقوله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، فلما آسفونا غضبونا انتقمنا منهم. وقوله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. الآية الأولى في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل، من ها هنا هي من الشرطية، من الشرطية، من الشرطية، من الشرطية تفيد العموم. من يقتل مؤمنا متعمدا يعني من قتل أي مؤمن، أي مؤمن من قتله متعمدا بدون سبب طبعا، لأن الله تبارك وتعالى من قتل، قال من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فمن قتل مؤمنا بدون سبب فهذا قتل عمد، جزاؤه كما بيانه الله تبارك وتعالى جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فكلمة مؤمن تفيد أن قتل من قتل كافرا ليس له ذات الوعيد، ومن كما قدمنا شرطية وهي تجزم الفعل المضارع بعدها، لذلك ومن يقتل مؤمنا جواب الشرط فجزاؤه جهنم، جواب الشرط فجزاؤه جهنم. أما المنافق فهو معصوم الدم ظاهرا. المنافق أيضا يأخذ حكم المؤمن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها أو إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. حسابهم على الله يعني إذا قالها المنافقون عصموا، وإذا كانوا حتى يقولونها وهم لا تقروا بهذا القول في الدنيا، فحسابهم على الله تبارك وتعالى، لكنهم يعاملون معاملة المسلمين في الدنيا. فالمنافق معصوم الدم ظاهرا ما لم يعلم بنفاقه. وقول الله عز وجل متعمدا يدل على إخراج القاتل الخطأ، وعلى إخراج غير العاقل وغير البالغ، لأن هؤلاء ليس لهم معتبر ولا عمد. والقتل الخطأ سبق بيانه في الآية التي قبلها، من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. إذا كان من قوم كافرين فيكفي عند هذا الحال تحرير الرقبة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة المؤمن، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. طبعا لم يعد في زماننا رقاب تحرر، وبالتالي فإن الإنسان إذا ما قتل مؤمنا خطأ كما يحدث في بعض حوادث السيارات، رجل يسير بسيارته مسرعا في مكان لا ينبغي السرعة فيه ففوجئ بأن أمامه رجل فقتل، هذا قتل خطأ. وبهذه الحالة لأنه تجاوز السرعة في مكان لا ينبغي أن يتجاوز السرعة فيها، ففي هذه الحالة عليه الكفارة والدية. الكفارة عتق رقبة، لا توجد رقبة ليحرره، إذن عليه الدية والصيام، فعليه أن يعطي أهله أهل القتيل الدية المعروفة، ثم عليه أن يصوم شهرين متتابعين، إذا أفطر يوما في خلال الشهرين يعيد من بداية الصيام. قال تبارك وتعالى فجزاؤه جهنم. جهنم اسم طبعا من أسماء النار والعياذ بالله، خالدا فيها الخلود طول المكت، الخلود طول المكت. والغضب، وغضب الله عليه، الغضب صفة ثابتة لله عز وجل على الوجه اللائق به، وهي أيضا من الصفات الفعلية. ولعنه، اللعن هو الإبعاد عن رحمة الله عز وجل، وأعد له عذابا عظيما، فذكر سبحانه خمسة أنواع من العقوبة لقاتل المؤمن عمدا، ذكر خمسة أنواع من العقوبة لقاتل المؤمن عمدا، فقال فجزاؤه جهنم، هذه عقوبة، خالدا فيها هذه عقوبة، وغضب الله عليه أيضا هذه عقوبة، ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمسة أنواع من العقوب لقاتل النفس عمدا. أشكل لفظ الخلود في النار على بعض العلماء، إن منهج أهل السنة أن القتل كبيرة لكنها ليست بكفر، القتل كبيرة من الكبائر لكنها ليست بكفر، ولا خلود في النار إلا بكفر. فكيف يجاب على ذلك والآية فيها من الوعيد ما فيها؟ لو أن مؤمنا قتل مؤمنا هل معنى ذلك أنه لا توبة له؟ الله تبارك وتعالى يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فبين الله عز وجل أن الخلود والإهانة إنما هي لمن لم يتب من هذا الذنب أو لغير المؤمن. فمنهج أهل السنة أن من تعمد القتل كبيرة من تعمد فعلها لا يخلد في النار إذا مات وفي قلبه شيء من الإيمان. أجاب العلماء عن هذا المعنى بأقوال، أولها أن الآية في الكافر الذي يتعمد قتل المؤمن، هذا القول في الحقيقة لا يعول عليه كثيرا، هذا القول ليس بشيء، لأن الكافر مخلد في النار سواء قتل المؤمن أم لم يقتل. القول الثاني أن ذلك في من استحل قتل المؤمن، وهذا القول أيضا يقتل لأن الاستحلال كفر سواء قتل أم لم يقتل. يعني لو أن إنسانا استحل قتل المؤمنين ولم يقم بالقتل فهذا في حد ذاته كفر حتى لو لم يقتل أحدا، فالذي يستحل القتل كافر سواء قتل أم لم يقتل. القول الثالث أن هذه الجملة على تقدير شرط، يعني فجزاؤه جهنم خالدا فيها إذا جزاه بذلك، وهذا المعنى أيضا يبطل لأنه يعود بالإشكال على أصله وقضية الخلود في النار بالذنب. فمعلوم أن منهج أهل السنة والجماعة لا يخلدون أحدا في النار بذنبه ما دام قد مات وفي قلبه شيء من الإيمان، لأن النصوص المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤكد وتثبت ذلك. القول الرابع أن القتل العمد سبب للخلود في النار، ويكون الخلود عند انتفاء المانع، فإذا وجد المانع لم ينفذ السبب، كما نقول مثلا القرابة سبب في الميراث، يعني مثلا رجل توفي يرثه أبناءه مثلا، فإذا كان القريب الذي سيرث رقيقا عبدا لم يرث لأن الرقة منع من الإرث، وعلى هذا فالذي يقتل المؤمن فقد أوجد سببا للخلود في النار، الذي يقتل مؤمنا أوجد سببا للخلود في النار يمنع منه الإيمان، إذا كان في قلبه شيء من الإيمان فهو يمنع من ذلك الخلود، فهو بذلك قد صار على خطر عظيم، إذ إنه قد يضيق بدينه حتى يخرج منه، وعلى هذا فيكون الوعيد باعتبار المآل، حيث يخشى أن يكون القتل سببا بكفره فيخلد في جهنم. القول الخامس الخلود في اللغة يقصد به طول المكث، كقولهم خلد الله ملكك، وهذا المعنى محتمل حيث أن الله تبارك وتعالى لم يقل خالدا فيها أبدا. هذان الوجهان في التأويل الرابع والخامس محتملان. الوجه الرابع الذي بين فيه أن القتل سبب للخلود لكن هناك مانع يمنع منه إذا مات الإنسان عنده شيء من الإيمان، كما بينا كما يمنع الرق من الإرث، أو إذا مثلا جاء إنسان قتل أباه أو أخاه حتى يرث أخ ملوش غير أخوه فجيب تاني طمع في إرثه فقتله حتى يرث أخاه، الشرع يجازيه بالمقابلة في منع الإرث بالحرمان لأنه تعجل ما لم يكن له أن يتعجل، فيجازيه الشرع بالحرمان من هذا الغرض الذي تعجله بتلك الجريمة الكبيرة. القول الخامس أن معنى الخلود في اللغة أن الخلود طول مكث. القول السادس أن يقال إن هذا من باب الوعيد، والوعيد يجوز على الله عز وجل إخلافه، فالله تبارك وتعالى قد يتوعد فلا فلا ينجز ما توعد به، يخلف ما توعد به. لذلك كقول الشاعر: وإني إذا وعدته أو وعدته لا مخلف إيعادي ومنجز موعدي. وإني إذا وعدته، أي توعدته أو وعدته، لمخلف إيعادي، يعني أخلف التوعد ومنجز موعدي. هذا أيضا فيه نظر، لأنه إذا نفذ الوعيد فالإشكال باقي، لأن الوعيد قد ينفذ. فإذا كان من باب الوعيد المطلق الذي يجوز خلافه، فالوعيد من الممكن أن ينفذ. لكن كما نقول أيضا من أهل السنة أن الوعيد يقابله الوعد، والمؤمن يجتمع فيه الوعد والوعيد معا. المؤمن الذي عنده شيء من الإيمان يجتمع فيه الوعد والوعيد معا. فإذا اجتمع فيه الوعد بالجنة لإيمانه والوعيد بالنار لذنبه، فإنه حتى إذا دخل النار يعود، لا يخلد فيها ويعود، فيدخل الجنة بإيمانه. إذا تاب القاتل هل يستحق الوعيد؟ هذه مسألة ناقشها العلماء، الجواب فيها سهل ميسور في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس. رجل قتل 199 نفسا وأراد أن يتوب، فبحث فدل على راهب، على عابد، فذهب إليه فسأله. طبعا الرجل الذي يكثر من العبادة ينظر إلى الذنوب ليس بالنظرة العلمية، ولا ينظر إلى رحمة الله عز وجل. هذا كما فعلت الخوارج. الخوارج كانوا من أكثر الناس عبادة، ولذلك كفروا بالذنب. فهذا دل على راهب. فهذا الراهب عندما ذهب إليه هذا الذي قتل 99 نفسا استشنع الجريمة، وهي جريمة شنيعة ولا ريب. فلما سمع ذلك قال له: لا توبة لك. فالرجل لأنه أيأسه من التوبة ومن رحمة الله أكمل به المئة، قتل هذا الراهب الذي قال له لا توبة لك، أكمل به المئة، فقتل 100 نفس. ثم إنه بعد فترة راودته نفسه مرة أخرى وآلمته، إذ إن نفسه كانت لوامة، فآلمته نفسه ولامته على فعله وقالت له: أما أنا لك أن تتوب؟ فذهب يبحث مرة أخرى فدل على عالم. الراهب لم يراعي مقتضى الحال، وهو يكلمه فهو يكلم قاتل محترف، والمفروض أن يراعي مقتضى حاله، وأنه يعني من السهولة بمكان أن يقتل. فلما قال له لا توبة لك أيأسه من رحمة الله عز وجل، فاستمر في أفعاله فأكمل به الماء. أما العالم فهو عالم يفهم مقتضى الحال، ويفهم أيضا ما عند الله تبارك وتعالى من الرحمة، فقال له: ومن يمنع توبة الله عنك؟ ولكن عليك أن تخرج من هذه البلدة التي أنت فيها، لأنه يعني من شروط التوبة ومن حسنها أن يهجر الإنسان المكان الذي يمارس فيه المعصية. قال: فاذهب إلى بلدة كذا فإن فيها قوما صالحين. فنفذ الرجل هذا الأمر وخرج متوجها إلى البلدة التي دله عليها العالم، فمات في الطريق. فلما مات في الطريق اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب قالوا إنه لم يعمل خيرا قط، وملائكة الرحمة قالوا إنه تاب قبل أن يموت، وشرع في الذهاب إلى مقر توبته حتى يلقى ربه تبارك وتعالى تائبا. فأرسل الله تبارك وتعالى إلى الفريقين المتنازعين ملكا ليفصل بينهما، فقال: قيسوا ما بينهما، ما بين البلدتين. فقاسوا ما بين البلدتين فوجدوا الرجل قد قطع المسافة وصار أقرب إلى البلدة الصالحة بشبر واحد. فأخذته ملائكة الرحمة، غفر الله تبارك وتعالى له كما أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا رجل قتل 100 نفس وغفر الله عز وجل له. وكذلك في آية سورة الفرقان كما قدمنا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أشكل على ابن عباس رضي الله عنهما، أشكل على هذا الكلام ما صح عن ابن عباس أن القاتل ليس له توبة. قال ابن عباس: القاتل ليس له توبة. وقال إن آية الفرقان نسختها آية النساء. فالجواب على ذلك أن ابن عباس قد يرى أن القاتل العمد قد لا يوفق للتوبة، لا يوفق للتوبة. والثاني قد يكون مراده أنه لا توبة له في حق المقتول، لأن التوبة فيه أمرين، القتل فيه أمرين: أمر يتعلق بحق الرب تبارك وتعالى، وأمر يتعلق بحق الآدمي. فالذي يتعلق بحق الآدمي ليس أمام القاتل فرصة أن يستسمح الآدمية فيه، لأن الآدمية قتل ومات. فإذا ما قتل ومات متى يطلب منه العفو؟ فليس أمامه إلا أن يلاقيه يوم القيامة. حق الله يعني القاتل عنه يتعلق به 3 حقوق: حق الله وحق المقتول وحق أولياء المقتول الذين يأخذون الدية. أما حق الله تبارك وتعالى فهو يرفع بالتوبة، وأما حق أولياء المقتول فقد يسقط بالعفو أو الدية أو القصاص. أما حق المقتول فلا يمكن التخلص منه في الدنيا، لا يمكن أبدا أن يتخلص منه في الدنيا. الآية فيها من الصفات الغضب واللعن وإعداد العذاب، ومن الناحية المسلكية فيها التحذير والوعيد من قتل المؤمن عمدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال ابن تيمية رحمه الله: وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. الآية تبينها الآية التي قبلها: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فكلمة ذلك أي ضرب الوجوه والأدبار، بأنهم أي بسبب أنهم اتبعوا ما أسخط الله، أي اتبعوا الذي سبب سخط الله تبارك وتعالى من قول أو فعل أو عقيلة. وكرهوا رضوانه، مع فعلهم ما أسخط الله كرهوا ما فيه رضا سبحانه وتعالى. فالآية فيها إثبات صفات السخط والرضا. قال وقوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. آسفونا أي أغضبونا وأسخطونا. فلما أداة شرط فعلها آسفونا وجوابها انتقمنا منهم. الآية ترد على الذين فسروا السخط والغضب بالانتقام. الآية ترد على المعطلة أنهم فسروا السخط والغضب بمجرد الانتقام أو إرادة الانتقام كما تقول الأشاعرة. فهم يقولون سخطوه وغضبوه أي انتقامه أو إرادة انتقامه، لكن الله تبارك وتعالى يقول: فلما آسفونا انتقمنا منهم، فجاء الانتقام بعد الغضب. والآية تثبت أن السخط والغضب غير الانتقام، إنما يكون الانتقام نتيجة للغضب والسخط. هذه الآية بيّنت وأثبتت أن الانتقام نتيجة للغضب والسخط. من هنا فإن الدليل العقلي يدل على صفة الغضب والسخط، لأن الانتقام من المجرمين وتعذيب الكافرين دليل على السخط والغضب. والأسف في اللغة له معنيان: المعنى الأول هو الحزن. الأسف في اللغة له معنيان: المعنى الأول هو الحزن، ذلك في قول يعقوب عليه السلام يا أسف على يوسف. المعنى الثاني هو الغضب، أسف عليه أي غضب عليه، والحزن والندم ممتنعان في حقه تعالى. يعني كون الله عز وجل يحزن أو يندم على فعل من الأفعال هذا ممتنع في حقه، لا يجوز له الحزن أو الندم سبحانه وتعالى. في الآية من صفات الله عز وجل الغضب والانتقام، وفيها من الناحية المسلكية التحذير مما يغضب الله عز وجل. قوله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم، الكلام عن المنافقين المتخلفين عن الغزو غزوة تبوك الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم سيحلفون بالله لكم لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون، إلى أن قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع الخالفين. الله عز وجل كره خروجهم للجهاد لأن عملهم غير خالص لله عز وجل، وسبحانه أغنى الشركاء عن الشرك فهم غير مخلصين وهم أيضا مفسدون، لأن الله تبارك وتعالى قال فيهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لكم والله عليم بالظالمين. فمن أجل ذلك ثبتهم الله تبارك وتعالى عن الخروج مع المؤمنين، لأنه سبحانه وتعالى يكره الشرك. ويكره الفساد، ولأن المفسدة في خروجهم مع النبي عليه السلام أكبر من المصلحة. هذا من علم الله تبارك وتعالى الذي علم به ما لم يكن لو كان كيف يكون، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. وفي قوله تعالى وقيل اقعدوا مع القاعدين، إما أن يكون قول الله تبارك وتعالى فما قضاه عليهم، وإما أن يكون قول بعضهم لبعض، ويمكن الجمع بين القولين. وقيل اقعدوا مع القاعدين يعني إما أن يكون هذا إيه مما قدر الله تبارك وتعالى عليهم أن يقعدوا فلا يخرجون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون قولهم قول بعضهم لبعض. والآية ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة الآية فيها إثبات أن الله عز وجل يكره كره الله انبعاثهم، وهو ثابت في الكتاب في قوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وفي السنة إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال إلى آخره. كراهة الله عز وجل للشيء تكون للعمل وتكون للعامل أيضا. في الحديث إن الله تعالى إذا أبغض عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، وهذا حديث رواه مسلم إذا أبغض الله عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه، قال فيبغضه جبريل ثم ينادي كأهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، قال فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض. قال وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، مقتا تمييز محول عن فاعل أي كبر مقت الله أي عظم واشتد، فالمقت أشد البغض، فالمقت هو أشد البغض، لأن الذي يأمر الناس ولا يفعل فهو إما كاذب فيما يقول وإما مستكبر. وفي الآية صفة المقت وأنه متفاوت في شدته، أن الغضب يتفاوت في شدته، وفيها من الناحية المسلكية التحذير من أن يقول الإنسان ما لا يفعل، نسأل الله تبارك وتعالى أن يسترنا أجمعين، فيها التحذير من أن يقول الإنسان ما لا يفعل. ومعلوم حديث أسامة بن زيد في الصحيحين يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، وفي رواية أقتاب بطنه يعني أمعاؤه، فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون له: يا فلان ما شأنك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. نسأل الله عز وجل أن يستر. الآية فيها من الناحية المسلكية التحذير من أن يقول الإنسان ما لا يفعل. نتوقف عند هذا الحد لنكمل في المحاضرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، ونقدر لنا لقاء إذا كان هناك سؤال قبل أن نغادر الغرفة. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل الله ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. الله تبارك وتعالى ينهى المؤمنين بصفة عامة أن يسألوا نبيهم صلى الله عليه وسلم عن بعض الأشياء التي لا ينبغي السؤال عنه، فقال: لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، لأنه هناك أشياء إذا سئل عنها يتبين للإنسان فيها عن أشياء لا فائدة في السؤال عنها، لأنها إذا ظهرت لهم هذه الأمور التي يسأل عنها ربما ساءتهم وربما شق عليهم سمعهم، كما في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغني أحد عن أحد شيئا، إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. فالنبي عليه السلام قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لما سمعوا ذلك، ولهم حنين أي لهم بكاء شديد. فقال رجل: من أبي؟ رجل قال: من أبي؟ وكان هذا الرجل يدعى لغير أبيه، فنزلت الآية: لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. إنه لو لو أنه أثبت أن هذا الذي يدعى إليه هو غير أبيه لا شاع بين الناس أو ثبت بين الناس أنه ولد الزنا والعياذ بالله، فكان هذا سبب من أسباب نزول الآية لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسئل. وكذلك ثبت أن بعض الناس سألوا النبي عليه السلام حتى ألح عليه في المسألة، فخرج عليهم ذات يوم فصعد المنبر فقال لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لك. فأشفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بين يديه أمر قد حضر. يقول أنس راوي الحديث: فجعلت لا ألتفت يمينا ولا شمالا إلا وجدت كلا لافا رأسه في ثوبية، فأنشأ رجلا كان يلاحي يدعى إلى غير أبيه، فقال: يا نبي الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. قال: ثم قام عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. عائدا بالله قال: أعوذ بالله من شر الفتن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أرى في الخير والشر كاليوم قد صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. فهذا من معنى الذي من أجله نزلت الآية، ومن بسبب النزول تتبين معنى الآيات. الله أعلم. كيف أعزز جانب التوكل؟ التوكل على الله من أعظم العبادات القلبية، والإنسان يستطيع أن يعززه وأن ينميه بأن يترك العلائق بالخلق دائما، يأخذ بالأسباب ولا يعتمد على الأسباب، لأن هذا من أكبر أركان التوكل، أن يأخذ الإنسان بالأسباب وأن يترك الاعتماد عليها. وهذا كان حال النبي عليه السلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أفضل المتوكلين، وكان يأخذ بالأسباب في أموره كلها صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا جميعا، الله يبارك.